ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من أسباب السعادة في هذه الحياة أن يكون الإنسان في بيته على وئام مع أهله وولده، ومن أسباب السعادة أن يبتعد الخلاف والشقاق والنزاع بين الزوج وزوجته. من أسباب السعادة قيام كل زوج بما يجب عليه نحو صاحبه، قيام الزوج بالواجب عليه، وقيام المرأة بالواجب عليها، كل ذلك يا عباد الله مما يكفل للبيت السعادة والهنا بعد توفيق الله جل وعلا. بيّن الله لنا في كتابه أحكام الزوج والزوجة، وبيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأخبر جل وعلا أن للزوجة حقاً كما أن عليها واجباً، وللزوج حق كما أن عليه واجبا. الحق الواجب على الزوج نحو امرأته الإنفاق عليها وكسوتها والتعامل معها بالمعروف وكف الأذى وحسن العشرة وغير ذلك مما يجب عليه نحوها. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرأة الرجل عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في الفراش. أمور محددة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حقوقاً واجبة، هي خمس خصال. أولاً، أمره أن يطعمها إذا طعم، لا يقصر في ذلك، لا يجعل البيت خالياً من ذلك وهو يذهب إلى الاستراحات أو المطاعم فيأكل ما يشاء ولكن بيته خالياً. أمره أن يوفر لها الكسوة، ثم نهاه أن يضربها في أماكن محددة في الوجه، لأنه جماع الكرامة للمرأة، لأن يأخذ العقال وينزل عليها الضرب ويعطيها كفوفا بدعوى أنه رجل وله أن يفعل ما يشاء. كلا، هذه شريكة حياة، هذه أم أولاد. ولذا ورد: لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته. الضرب في الوجه إهانة وإذلال، ووجه الإنسان أشرف أعضائه الظاهرة، فلا يجوز أن يشوهه بضرب ولا غيره، ويمكن الأدب في غير ذلك. نهاه أن يقبح، كأن يقول: قبح الله وجهك أو وجهك، بل البعض يتعدى ذلك ويلعن والديها. ذلك الوالدان اللذان استقبل هذا الرجل عندما خطب منهم، استقبلوه بسرور وفرح لأنه سيحمل هذه الأمانة منهم، لكن جزاؤهم عندما يحصل الخلاف، وأي بيت يخلو من الخلاف؟ حتى بيت النبوة ما سلم من ذلك. قبح الله أو غير ذلك من الألفاظ البذيئة، فإن هذه الألفاظ السيئة تجرح القلب أعظم من الضرب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ونهاه عن الهجران، نهاه أن يقاطعها حتى في الخلاف إلا في الفراش. إذا أراد هجرها هجرها بترك المبيت معها، وأما هجرها بترك الكلام والمحادثة فهذا نهى عنه النبي، فبقاؤها معه من دون حديث صاحبهما للآخر يزيد في الجفاء والجفوة ويبعد كل منهما عن الآخر. فإن الأحاديث الودية مما يكسب القلب محبة ومودة من كل منهما لصاحبه، وأما إذا دخل وخرج لا يكلمها ولا يلتفت إليها، لا يسمع منها قولا ولا يرد عليها كلاما، فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحدث تصدعا في الحياة الزوجية ويبعد كل منهما عن الآخر. والله يقول وعاشروهن بالمعروف، وقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فانظر يا أخي إلى قول ربنا سبحانه وتعالى، فانظر إلى أن ربنا جل وعلا أرشد الزوج إذا طلق المرأة وأراد العودة إليها فليكن بقصد الإصلاح لا بقصد الإضرار أو المساومة، فأمسكهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقطاع العدة فأمسكهن بمعروف، استرجعوها لتكون الرجعة بالمعروف أي ناوين العشرة بالمعروف لا جاعلا الرجعة سببا للعذاب والألم، أو سرحهن بمعروف. وأما إمساك الرجل لأجل الإضرار والظلم والعدوان فهذا نهى الله عنه بقوله ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، لا تراجع المرأة ضرارا لأجل أن تعتدي عليها أو أن تظلمها أو أن تسيء إليها، فهذا ظلم حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبينا أرشدنا جميعاً نحن الأزواج، أرشد الزوج إلى المعاملة الحسنة مع المرأة، فأخبرهم أن من كمال الإيمان حسن الخلق، فقال أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخيركم لنسائه، أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، فإن حسن الخلق وحسن التعامل يدل على كمال الإيمان وقوته، وسوء العشرة وسوء المعاملة وعدم الوفاء يدل على نقص في الإيمان. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وقال وخيركم لنسائه، وخير الناس من كان خيره لنسائه. التعامل الحسن والقيام بالواجب والبعد عن كل ما يكدر صف العشرة أو أن ينغصها. ويبين في موضع آخر أن الرجل يجب أن يكون المستحمل للأخطاء، يجب أن يكون الصبر والتحمل من أخلاقه، فهو أقوى من المرأة تحملاً وأقوى تعقلاً، وقد جعل الله الطلاق بيده والقوامة بيده لهذا السبب. أما المرأة فتغلب عاطفتها عقلها وهي ضعيفة، وقد تتصرف تصرفاً خاطئاً، لكن لما يكون الرجل عاقلاً صبوراً يحتسب عواقب الأمور، خاصة إذا كان بينهم أولاد، فإنه يجب أن ينظر إلى ذلك. من أسباب إنهاء الخلاف الذي قد يتكرر يومياً أن الرجل أو حتى المرأة إذا غضبت المرأة وأخذت تكير لك الكلمات القاسية أو تسمعك العبارات التي فيها شيء من الإهانة، فنصيحتي ألا ترد، اجعلها تتكلم، اجعلها تفرغ ما في لسانها وعقلها من كلام. كم ستجلس؟ تأخذ ساعات؟ أبداً، دقائق. وإذا رأتك لم ترد حتماً ستسكت، وعند ذلك عندما يعود العقل وعندما تعود إلى رشدها تناقشها بهدوء وتبين مواطن الخلل من خلال تلك العبارات التي هي تندم عليها إذا رجعت إلى عقلها. وكذلك أقول للمرأة، إذا رأت زوجها يتكلم وبغضب ويسب ويصخب، فإن نصيحتي لها أن تسكت ولا ترد، لأن الشيطان يدخل في هذا الموقف، يدخل في هذا الموقف وبقوة، ويزيد النار اشتعالاً. وما حوادث الطلاق، وما وقوع كثير من الطلقات ووقوع الطلاق بين الزوجين إلا بعدم الأخذ بهذا السبب ألا يرد الآخر على الآخر. قد يبغضها ويكرهها في خلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، أي لا يبغض رضي خلقا آخر. والمتأمل لهذا الحديث والمتمعن في هذا الحديث يجد أن هذا حقيقة. قد تكون سريعة الغضب، لكنها في أشياء كثيرة جيدة بل ممتازة، في حسن تبعولها، في حسن قيامها ببيتها، في حسن تربيتها، في حسن إعدادها للطعام، في حسن استقبالها لأهله، وعد وعد وعد كثيرا من هذه الأخلاق. يأتي خلق واحد فتهدم بنفسك ما عندك من نعم عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يفرك، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي خلقا آخر، والعكس صحيح كذلك. المرأة إذا رأت في الرجل عيبا واحدا أو عيبين لكن فيه خير كثير فهو مؤمن تقي، ليس ببخيل، قائما بأهلها، قائما بواجباته، يظهر محاسنها، فلتغض الطرف عن هذا الخلق في هذا الرجل حتى تسير سفينة الحياة. وللحديث بقية أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد له على إحسانه، وأشكره شكراً جزيلاً يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام إذا وجهنا نحن الأزواج إلى هذه الأخلاق العالية والصفات الطيبة، أرشد أيضًا نساء الزوجات إلى ما يجب عليهن نحو الأزواج، فأخبر المرأة المسلمة أن رضا زوجها عنها بموته أن ذلك من أسباب دخولها الجنة. إذا مات الزوج وهو راضٍ عن امرأته دخلت الجنة. فرضا زوجها، فرضا زوجها عنها إذا ماتت سبب لدخولها الجنة، إذن فعليها أن تسعى في إرضاء زوجها عنها حتى تفوز بهذا الثواب العظيم. ويخبر خبرا آخر فيقول: إن المرأة إذا قامت بحق زوجها نالت الثواب العظيم. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. هذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم لتلكم المرأة المؤمنة المصلية الصائمة الحافظة لنفسها المطيعة لزوجها، أنها تخير من أي أبواب من أبواب الجنة، تدخل منه فضلا من الله وكرما وجودا. وفي نفس الوقت حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصيان والتمرد على الأزواج، ورتب على هذا وعيدا شديدا ترتعد منه فرائص المرأة التي تخاف الله وتتقيه: إذا دعا الرجل امرأته للفراش فلم تجبه فبات ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا إذا كان امتناعها لم يكن لسبب شرعي مقبول. فلنتق الله عباد الله، ولنقوم بهذه الحقوق حتى نسير في حياتنا في بر وأمان، وينشأ أبناؤنا في جو صحي ينتقلون فيه وفي أعمارهم حتى يثبت النجاح إن شاء الله لهم. فإن كثيراً كثيراً من أسباب فشل الأولاد سواء في دراستهم أو في حياتهم المستقبلية من أسباب ذلك، وهو من أكبر الأسباب، أنهم عاشوا في جو ليس فيه روح المحبة ولا الإلفة، بل يصبحون بل يتصبحون ويمسون على خلاف وصراخ ونزاع وصخب. انظروا إلى دور الأحداث، انظروا إلى من يعيش وراء القضبان. إذا بحثت عن أسباب ذلك وما هو الشيء الذي أوصلهم إلى هذا، وجدت أن هناك بيوتاً مفككة من طلاق أو نزاع أو خلاف أدى بهم إلى هذه الحال. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يرزقنا السعادة في بيوتنا، وأن يصلحنا ويصلح أزواجنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمرنا الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ووحدتنا وجمع كلمتنا بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين،

أستغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، باركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله.